الحمد لله الذي لا يقدر أحدا قدره، خلق الآدمية وأحصى عمره، ثم أراه قبل رحيله عن الدنيا قبره، ثم يسأله عن الكلمة والنظرة، وأنذرهم يوم الحسرة. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحياة مليئة بالضجيج، الحركة فيها دائبة، وسعي الناس فيها متواصل، والشواغل كثيرة، والملاهي والصوارف متعددة. في خضم هذه الحياة ينسى المسلم ثوابت وأبجديات وأساسيات وحقائق ما كانت لتغيب عنه، ولكن زحمة الحياة وضغوط المعايش وكثرة الحركة وانشغال الفكر أذهل البعض عن المصير المحتوم والأجل المعلوم، وعن النهايات التي يتفق عليها الكافر والمؤمن. الحيوان يموت، والكافر يموت، والمسلم يموت. الموت حقيقة ومسلمة لا تخفى على أحد من الناس، حتى الملاحدة يعلمون أنهم يموتون، فهم يرون الموت طائرات تحرق، سفن تغرق، حروب تقتل، أمراض، أسقام، أوجاع، أوبئة، حتى بغير أسباب يموت الناس. ولست بصدد الحديث عن الموت، ولكنني بصدد الحديث عن النهايات والخواتيم. أن نموت هذا ليس بمحل خلاف وليس بمحل نزاع عند جميع الخلائق والعقلاء من البشر، لكن الذي نختلف عليه بأي شيء أو على أي شيء نموت وبما يختم لنا. قضية الخاتمة والنهاية قضية تقلق الأنبياء، فإذا سألوا ربهم قالوا له توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كانوا يتمنون الموت على الإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أن تكون عابدا لله حتى تلقى الله وهو راض عنك. هذا هو المطلوب. المؤمن تعتريه علل القلوب، وتعترضه آفات من الغفلة والنسيان ومن العصيان. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة، قال: لا يزال العبد المؤمن على ذنب يعاوده بين الفينة والفينة. عند بعض الناس ذنوب وهم من أهل الإيمان والصلاة والخير، عندهم ذنوب يعاودونها بين الفينة والفينة، يتركونها وسرعان ما يعودون إليها بعد التوبة، فتنكسر توبتهم ويرجعون إلى الذنوب، وعليهم شيء من الحسرة وتأنيب الضمير وقلق وخوف. ولا يزال العبد المؤمن على ذنب يعاوده بين الفينة والفينة، وذنب هو مقيم عليه لا يكاد يفارقه حتى يفارق الدنيا. بعض الناس يموت على ذنوب ما استطاع أن يتخلص منها طيلة حياته ومسيرته، حاول واجتهد ما استطاع. قال صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: خلق المؤمن مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. المؤمن كثير الفتن كثير النسيان، ولكن التوبة دواؤه الذي لا يفارقه. ولذلك خلق المؤمن مفتنا نسيا توابا إذا ذكر ذكر. هذا الحديث العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أننا أن لدينا ذنوب قد أدمناها نحاول جاهدين أن نتخلص منها، ولكن أحيانا قد لا نستطيع، وبعض الذنوب نتركها ونعاودها، وبعض الذنوب نقيم عليها. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الأحبة، الحديث عن الخواتيم هو حديث عن التوفيق وعن الإلهام والتسديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود، إذا أحب الله عبدا استعمله. قال: وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لموت لطاعة قبل موته. يوفق لطاعة قبل موته، هذا من الاستعمال، أي يستعملك الله عز وجل. لكن هنالك حديث آخر صححه الألباني في السلسلة الصحيحة: إذا أحب الله عبدا عسله، من العسل، أي خلطه بالعسل، عسله. قالوا: وما عسله؟ قال: يوفقه لطاعة قبل موته يرضي عنه من حوله، حتى يشهد بذلك كل الناس يرونه فيرضى أهله عنه. إذا أرادوا البكاء كفوا، قالوا: يكفينا أنه مات على خير. إذا أحب الله عبدا عسله، ومن العسل أن يوفقه لطاعة قبل موته يرضي عنه من حوله. أيها الأحبة، الحديث عن الخواتيم مخيف وللمؤمنين مقلق، وخاصة إذا قرأنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل، وفي رواية: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. والذراع لا يراد به المسافة، إنما يراد به الزمن والتقريب. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، كتاب اللوح المحفوظ والقدر، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن هذا الحديث مع ما فيه من الخوف يتضمن أيضا سعة رحمة الله عز وجل للذي كان يعمل بعمل أهل النار ثم عمل بعمل أهل الجنة فدخلها. محى الله عز وجل كل الذي مضى عنه، ففي هذا رحمة وليس في هذا ظلم. إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة، والله ما يظلم عباده، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، والله، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، أما ربك فلا يظلم الناس شيئا، جل جلاله هو الغني عن ذلك. لكن الرواية الصحيحة تفسر برواية المسند: إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ما كان مخلصا في عمله. فلذلك ظاهر العمل جميل، ولكن النية لم تكن خالصة فأحبط الله العمل. وجوه يومئذ خاشعة، صفة مدح، عاملة، صفة مدح، ناصبة، صفة مدح، تصلى نارا حامية بالرغم من العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كما قال الله جل جلاله في علاه: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. بالتالي ليس له عمل صالح حتى يوزن، لأن العمل الصالح ينبغي أن يكون خالصا. هو عمل صالح عند الناس، ولكن الله لم يتقبله، لأن الله لا يضيع شيئا. فمن عمل من مثقال ذر من الخير وجده، ومن عمل من مثقال ذر من الشر وجده، ومن يعمل مثقال ذرة خير يره، ومن يعمل مثقال ذرة شر يره، ويزن الله الأعمال. من عبد الله عبادة طويلة وقبل أن يموت فعل السوء، لا يدخله الله النار هكذا إلا لأن عبادته لم تكن مقبولة. وأصلا كما قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى في كتابه القيم حسن الخاتمة، قال هو من شيوخ القرطبي، قال رحمه الله: قل أن تجد مخلصا أخلص العمل لله فخذله الله عند الموت، إن الله لا يظلمه، فمن أخلص عمله وكان عمله صالحا وكان لله خالصا هذا حتما يختم له بخير. أما الذين يختم لهم بسوء إنما هم أصحاب الطوية الخبيثة والنية المنحرفة التي لم تكن لله عز وجل. وهذا الحديث هذا التفسير يريح وتطمئن إليه النفس: إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار وإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يظهر للناس، ولكن كل من عمل خير ختم له بخير جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد. أيها الأحبة، لسوء الخاتمة أسباب أتطرق إليها بسرعة. الحديث عن الخواتيم في هذا العصر الذي طغت فيه المادة وشغلت الناس الحياة، نحن نعيش في عصر قل الإيمان بالغيب واتسع الإيمان بالمحسوس والمشاهد من الأمور، صار الناس يتعاملون مع تقنيات مع أمور حاضرة، أما الجنة والنار والحشر والصراط والميزان والعرض والقبر والقيامة والأهوال وهكذا والميزان، هذه المفردات هي من الغيب، وهذا أعلى مراتب الإيمان. قال سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب من أعلى مراتب الإيمان. من أسباب سوء الخاتمة أولها عدم إخلاص النية والعمل لله عز وجل. كل من ختم له بسوء لم يكن في بداية أمره خالصا لله، لم يكن صادقا مع ربه في يوم من الأيام، لذلك عدم الإخلاص. نسأل الله السلامة والعافية. المراءاة للخلق، طلب المدح، طلب التزين في قلوب العباد وأنظارهم وأعينهم، كل هذه أمور لا شك أنها تفضي إلى سوء الخاتمة. ثانيا عدم التعلق بالآخرة، كل من تعلق قلبه بالدنيا لا شك وترك التعلق بالآخرة لا يختم له بخير، لأنه في ذهول، لأنه في بعد عن الله عز وجل. ثالثا من أسوأها على الإطلاق البدعة، قل أن تجد مبتدعا إلا وختم له بسوء، لأن نيته لم تكن إلا إذا كانت نيته صادقة، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن صاحب بدعة حتى يدعها. لأن المبتدع لا يرى نفسه مبتدع، يرى نفسه متقرب إلى الله، يرى نفسه عابد. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك هو يقيم على بدعته حتى يموت ولا يزعم أنه عاصي، بل يزعم أنه طائع. ولذلك البدعة من أخطر الأسباب التي تفضي إلى سوء الخاتمة. المعاصي والجرأة في ارتكاب المعاصي، إن من أسوأ الأشياء أن يعصى الله عز وجل وأن يتجرأ العبد ركوب المعاصي بجرأة، هذا مما لا شك فيه يقوده إلى خاتمة سيئة، لأن المعاصي تقتل الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله: الإيمان والتوحيد في القلب شجرة تسقى بمداد الطاعات والأذكار، فإذا قلت الطاعات وضعفت الأذكار تيبست الشجرة، وإذا صادف مع ذلك معاصي وذنوب كان بمثابة نار صادف شجرا أيبسا، فاحترق توحيده وانتهى إيمانه وهو لا يشعر، حتى إذا وافته المنية خان إيمانه فمات على سوء الخاتمة. أعوذ بالله. المؤمن لا يقيم على الذنب، وإن أذنب قلبه وجل، وضميره قلق، وأحشاؤه تحترق، لا يود أن يكون على الذنب مقيم، هو متألم، هو لنفسه كاره ولذنبه ماقت. وبالتالي الجرأة في ارتكاب المعاصي والذنوب. ثم أيها الأحبة، إن لحسن الخاتمة علامات، ومن علامات حسن الخاتمة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول الشوكاني رحمه الله: ذلك لأن الشهوات ماتت عند الموت، والأخلاق السيئة خمدت، ما عنده عاد يستطيع أن يسيء أحد أو أن يضرب أحد أو أن يشاجر أحد أو أن يطعن في أحد، ما عاد له ذلك، لأن الشهوات ماتت والأخلاق السيئة خمدت. عندها ما بقي إلا ذله وانكساره، فإذا نطق بالشهادة كان كافيا لدخول الجنة، لأنه قالها والشهوات ماتت والأخلاق السيئة خمدت والنفس لله انقادت والكبرياء لله صار والكبرياء في النفس صار ذلا وانكسارا لله، عندها يمكن أن تدخله كلمة الجنة. هل يا إخوان كلمة تدخل الجنة؟ طيب ليردد الناس لا إله إلا الله لا إله إلا الله يرددونها، لكنها عند الموت مع هذا الذهول، هذه مسألة في غاية الأهمية، لأن الإنسان عند الموت يذهل عقله يذهب تفكيره. حتى بعض الناس من العلماء كان فيما أخرج عبد الرزاق في مصنفه أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان يقول: ما للعقلاء لا يكلمون الناس عن الموت وعن سكراته إذا نزل بهم الموت ليتعظ من بعدهم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: حتى نزل الموت بوالدي فقلت له: يا أبي، لقد كنت تريد من يصف لك الموت وتقول على العقلاء أن يحدثونا، حدثنا. قال له: يا بني، إن الموت أجل من أن يوصف، ولكن كأن جبال رضوى في مكة في رقبتي، وكأن روحي تخرج من ثقب إبرة، وكأن جوفي ملئ بشوك السلم. لكنه قال: يا بني، خذني إلى المسجد. فأخذ إلى المسجد، في المسجد قال لله عز وجل: اللهم يا ربي ويا إلهي، عصيتك ولم يكن هذا جرأة عليك، إنما غرتني نفسي وسول لي الشيطان، اللهم لا رحمة لي إلا رحمتك، فلا تقطعني عن رحمتك يا ربي. ومات في المسجد رضي الله تعالى عنه. وبالتالي أيها الأحبة، عند الموت ينتهي كل شيء. ولذلك إذا قال في هذا الذهول الذي يصيب الإنسان قال هذا الكلام، دل على يقين وعلى إيمان. ثانيا، الموت في ليلة الجمعة أو نهارها، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة: من مات يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة أو نهارها لم يسأل في قبره، لم يسأل في قبره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا يوجد أحد يختار موعدا ولا وقتا لموته. وكذلك من الخواتيم أن يموت إما بداء البطن، قال صلى الله عليه وسلم: من قتله بطنه، أي مات بداء البطن، أيضا قال لم يسأل في قبره. من صرع عن دابته فهو شهيد، الحديث في السلسلة الصحيح في صحيح الجامع الصغير. وكذلك من مات مرابطا في سبيل الله، كما ورد ذلك في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. ومن مات مرابطا جرى عليه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأم من الفتان أمين من الفتان الذي يفتنه في قبره. وكذلك في عند الدارمي المرأة يقتلها ولدها جمعاء أي قد جمعت ولدا في بطنها في نفاس إذا ماتت كان هذا شهادة. والمطعون الذي يموت بداء الطاعون ولعلمائنا فتوى بأن الطاعون تدخل فيه كل الأمراض المستعصية من السرطانات وغيرها فإنها أشبه بالطاعون وذلك بجامع العلة. فالطاعون لا يمكن علاجه ويقهر صاحبه ويتعبه والألم فيه شديد وهذا أيضا في سائر الأمراض. ولقد كان عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يقول بأنه كان عذابا على من كان قبلنا فجعله الله للمؤمنين رحمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من علامات حسن الخاتمة. ومن علامات حسن الخاتمة في حديث بريدة الذي صححه الذي هو في سنن أبي داود أصله وصححه الألباني هو أن المؤمن يموت برشح الجبين. ويعلل الشوكاني ذلك بقوله تعليلا لطيفا قال يموت المؤمن برشح الجبين لأنه عند الموت استبان له عمله ووقف على الطاعات وعرضت عليه السيئات وهو على إيمان فاستحيا من الله فتصبب جبينه عرقا من الحياء حياء من ربه. ولذلك المؤمن يموت برشح الجبين. ثم أختم المحاضرة أيها الأحبة بنماذج ومواقف لحسن الخاتمة وسوئها. أجارنا الله وإياكم من سوء الخاتمة وختم لنا وإياكم ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا بحسن الخاتمة. أسأله تعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. أسأله أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. كثير من الناس لقوة إيمانه يختار موته أو كأنه يختار موته. جاء في ترجمة أبي ثعلبة الخشني وهو اسمه جرهم ابن ناشم هو من الصحابة الأجلاء له مرويات في الصحاح. أبو ثعلبة الخشني كان يقول للتابعين إني لا أحب أن أخنق كما تخنقون. كثير من الناس يموت كأنه يخنق لا يستطيع أن يهتدي لكلمة ولا لذكر ولا لعبادة إنما يفاجئه الموت ويداهمه وتنزل به المنية هكذا إني لا أحب أن أخنق كما تخنقون. وفي ليلة من الليالي رأت بنته والدها يموت فقامت من فراشها فزعة وكان الوقت وقت سحر فذهبت إلى فراش أبيها فوجدت أمها فسألت أمها عن أبيها قالت في محرابه يصلي. فجرت الأم والبنت إلى أبي ثعلبة فوجدوه ساجد فلما أنبؤوه فإذا هو ميت رضي الله تعالى عنه مات في جوف الليل ووقت السحر ساجدا. وأقول من دعا الله وسأله وفقه الله ومن أخلصه سدده الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولكن فوق ذلك كله توفيق الإله. أعلم قصة وقفت عليها بنفسي. عندنا منطقة في السودان تسمى بمنطقة الجنوب قد تسمعون عنها في الأخبار معظم الذين فيها نصارى. جاءني شاب من الشباب الطيب الملتزم أحسبه كذلك ومعه والده وقد طعن والده في في في في في من العمر بلغ 100 عام ونيف. قال لي والدي يريد أن يسلم وأن يدخل الإسلام. فجلست بنفسي مع هذا الرجل الكبير وتناقشنا عما كانوا عليه من وثنية وما كانوا عليه من نصرانية وهكذا. وصار يسألني وصرت أجيبه بما ينفعه وتناقشنا وضحكنا وقمنا. دخلت ولم أكن أعلم شيء. دخلت في مسجد من المساجد عندي فيه درس، وقمنا لصلاة العشاء، كان الدرس بين المغرب والعشاء، فإذا بهذا الولد يحمل والده ميتا كنت من الذين شهدوا الصلاة عليه في هذا المسجد في بيت من بيوت الله 100 عام على الكفر والضلال. في أسبوع اهتدى إلى الله وأدركته المنية وأدركت الصلاة عليه. لكم تأملت في هذا الرجل تأملا عجيبا، كان بعيد ولكن يبدو أنه كان صادق في نفسه، والله عز وجل يطلع على القلوب، من أراد الهداية هداه ومن بدعها أتمها له، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم سبحانه وتعالى. فهذه قصة من القصص الذي وقفت عليه العجيب، قصة محمد ثابت البناني رحمه الله، أبو محمد ثابت البناني، كان في سكرات الموت وأغمض عينه، وابنه محمد يقف ينتظر والده يفيق لأجل أن يلقنه. بعد فترة ضرب محمد على والده ثابت، قال يا أبي يا أبي، فتح ثابت عينه، قال له يا أبي لا إله إلا الله، قال أتخاف علي يا بني؟ لقد قطعت علي القرآن، كنت أراجع حفظي وبلغت الورد السادس منه. في السكرة هو يردد القرآن. أما أبو جعفر المقري لما بكت بنته في حجرته قال لها ما يبكيك بنيتي؟ إن أباك ختم القرآن في هذه الحجرة 10,000 مرة فلا تخافي عليه، وكان من القراء. وبالتالي أيها الأحبة، كأن بعض الناس يختار طريقته ليموت عليها، وهذا من باب التوفيق. أبو عامر المؤذن أبى إلا أن يصلي في المسجد، ودخل الصلاة وهو مريض، ركعوا جميعا الركعة الأولى، فلما قاموا للثانية لم يقم أبو عامر، لأنها كانت آخر ركعة في حياته. ولذلك أيها الأحبة، التوفيق من عند الله عز وجل لهذه المسألة. أما سوء الخواتيم فهذا كثير، نسأل الله السلامة والعافية. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله جل وعلا في علاه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبعلمه الغيب وبقدرته على الخلق وبأنه هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه الذي يملك الخواتيم ولا يملكها غيره، اللهم اختم لمجلسنا وحضورنا وشهودنا هذا بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين، ولأهلنا وذوينا وأقاربنا وأحبائنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.